السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، الحمد لله الذي هدانا وآوانا ونصرنا وأطعمنا وسقانا ومن كل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله رب العالمين. يقول ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون آيات الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله سبحانه وتعالى akiwasifia wale ambao wamerejea kwake yeye katika waja waliokuwa wema. Katika wasifu wao waliokuwa wameutaja subhanahu wa ta'ala ni wale ambao wameamini imani ya kweli ya kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ndiye Rabba, kadhalika wakamuamini Mtume sallallahu alayhi wa sallama pia na rasula, kadhalika wakaamini almalaika walkitab واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن فيها يتوب وتطمئن قلوبهم بذكر الله نذكاوى زنتولزانا يويزاو تسكن قلوبهم وتولزانا يويزاو وتستأنسوا na hupata liwazo, huliwazika pale wanaposomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ukiwa na sifa hii kwamba inaposomwa aya ya Allah tabaraka wa ta'ala kutulizana na kutaka kujua kinachosemwa ili ukifanyie kazi na ukawa kuna aina fulani ya ladha unaipata, hii ni alama njema kwako. Kadhalika ukawa unaliwazika kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, hadith zinasomwa, hadith za Mtume sallallahu alayhi wa sallam unazifurahia na unazipenda, unapenda uzisome au unapenda uzisikie, kwa maana kwamba kana kwamba Rasul alayhi salatu wassalam yuko mbele ya macho yako. Ladha katika shuur hii ni alama njema kwako. na huu ni wasfu mzuri kwa wale ambao kwamba wanajinasibu na Uislamu, kadhalika wakajinasibu na sunna, bal kadhalika vile hivyo wakawa wanazishika kwa njia waliokuwa nayo wema waliotangulia. Mimi ni muqaddim kwa niaba ya Sheikh Dar al-Haqiqi Abu Arqam Sheikh Abdullah bin Ali Ali Muhsin حفظه الله تعالى وبارك فيه وشفاه كمكربشا كتكتهكي نمزهي دقيتو الأستاذ أبو رسلان موسى ابن كيلونغوزي حفظه الله تعالى وبارك فيه في علمه لنغكو ni kutusikilizisha, ayulqi ala masami'ina min kitabi rabbina wa min sunnati nabiyina alayhi salatu wassalam, kutusikilizisha yanayotoka kwa mola wetu Allah tabaraka wa taala, kadhalika yanayotoka kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, atusikilizishe alwahayaini, wahi wa kitabu na wahi wa sunna, ambao wahi huu kutufanya sisi zikahuika nafsi zetu na roho zetu. Wahi huu ukawa unatukinga kutokamana na ukafiri na mengineyo ambayo yako chini ya kufuru. Kaifa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullah um rasuluhu, vipi mtakufuru ila hali nasomewa aya za Allah mko naye mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sisi tuko naye leo hii kwa mafunzo yake aliyotuachia alayhi salatu wassalam. Sajibu lillah wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum, itikieni wito kwa Allah na kwa mtume sallallahu alayhi wasallam pale anapokuiteni katika yale ambayo yanakuferi nyinyi alhayawiya. Tumwambia ndugu yetu Abu Raslan, halalta ahla wa nazalta sahla, tibta wa taba mamshaka, وتبوأت من الجنة منزلا. مرحبا في مرحب رحب السلي يا ضيفنا يا أبا رسلان، لو زرتنا لتدركن ما يلي، أنا عندكم ضيوف وأنت رب المنزل، فتفضل مشكورا ما أجرى وجزاك الله عنا خيرا. وين قد تفيسة فهم زيد يكون سكيا فتا آيالي يروشوا فتا الصوتيات، لكن لبيتو لكوانا يسوس مسموني كفين تنهانز متوسطا فتا ثانوي، كذلك قد تولقتا توفيق يا الله سبحانه وتعالى كنا يمن قبل يفيوش وهربيك كفنكيل ويوام الصوم فيوش حفظه الله تعالى، كذلك الفتنك فيوش ألتوك فيوش، كذلك الفتنة فتنة يا أبو معاوية يي ألتبرأ أبو معاوية أكيو بارك يمن، بارك الله فيه وفي علمه، تفضل مشكورا ما أجورا وجزاك الله عنا خيرا.